cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. فماذا أخذنا في درسنا الأخير؟ تفضل. أخذنا باب مثل العراقب السجلين والحجرين ونحوهما. نعم، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي يريد بهذا الحكم رحمة الله عليه. فلهذا إلى ستر أدلة كي ديمونتر هذا الحكم، أي حكم التبرك بالشجر أو الحجر أو غير ذلك من المخلوقات. تفضلوا، ما هو الحكم؟ تفضل. التبرك ينقسم إلى قسمين، التبرك مشروع وممنوع. أحسنت. ما معنى التبرك؟ فكمبخوند هذا القسم جيدا. تفضل. طلب البركة. أحسنت. ما هي البركة؟ ثبوت الخير في الشيء. نعم، ثبوت الخير في الشيء، الخير الإلهي يقولون في الشيء، هذا الشيء مبارك أي فيه خير. وتقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم البركة من الله، هذه البركة من الله، أي سبيان يترجم بار بنديكسيون، من الله. التبرك c'est demander ce bien. طلب هذه البركة. هذا التبرك c'est demander les deux catégories. مشروع وممنوع. المشروع عندما avant de citer des exemples, qui c'est qui peut nous citer الضابط أو معنى التبرك المشروع؟ تفضل. التبرك المشروع ما جاء دليل أن هذا الشيء البركة فيه البركة. أحسنت. التبرك المشروع أي التبرك بالشيء جاء دليل من الكتاب ومن السنة أن هذا الشيء فيه بركة مبارك. مثل ماذا؟ على سيتي دي أزمنة دي أوقات التبرك بالأنبياء وبالرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا on a dit à notre époque vu qu'ils sont morts جميعا عليهم الصلاة والسلام فهذا انتهى. Un qu'on peut faire à notre époque. تفضل. تبرك بأمكان كمسجد الحرام. Comment il est ce تبرك؟ الصلاة في مسجد الحرام أفضل من الصلاة. نعم، الصلاة فيه الأجر إلى ملتيبلي كما جاء في الحديث كنا سيتي في الدرس السابق. Dans cet endroit, الصلاة la récompense elle est beaucoup plus grande que dans un autre masjid. لماذا؟ لأن هذا المسجد il est مبارك. Qui c'est qui nous a cité أنه il est مبارك؟ C'est le prophète صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. كذلك on a cité رمضان، c'est un وقت مبارك، فالعبادة لها أفضل وأنفع في هذا الشهر. Et on avait cité plusieurs exemples. هذا c'est compris. Donc il y a un دليل. Et vous avez remarqué que هذا التبرك c'est pas en s'essuyant sur le jidar ou en restant dans un endroit précis. Là هذا التبرك en général c'est une عبادة et dans un وقت معين que c'était في دليل أو un temps précis qui est cité dans un délit. هذا واضح. التبرك الممنوع. التبرك الممنوع كما قال الأخ أولا أنه تبرك بشيء إيونا قد دليل على هذا الشيء أنه فيه بركة، أي مثلا une tombe أو tel endroit أو tel moment أو تل بيرسون. هذا سيكون ممنوع. لماذا؟ لأنه يبقى دليل. أما الحكم فقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. عندك ريبيت القسم كي تواسيتي. تكون شركا أكبر إذا ظن الشخص أنه تنحو بنفسه. نعم، أما إذا اعتقد أن هذا الشيء يدل بركة بنفسه Alors qu'on a dit, « Al-baraka, c'est min Allah. »« Hada ya'taqid fi makhlouq, annahu, il peut donner un bien. » مثلا بعضهم يتبرك بقبر بميت مثلا son enfant il est malade et il rend visite à cette tombe ou à ce mausolée et il يتبرك بالقبر اما بالتراب اما بشيء اخر او il se frotte pour que son fils il soit guéri اذا اعتقد ان la guérison ce bien cette baraka هذا النفع c'est min al-qabr nafsi, c'est lui-même qui donne cette chose à cette tombe ou ce mort. C'est du shirk akbar. Deuxième catégorie, shirk asghar mata. Tafadhal. Huwa ya'lam anna al-khayr min Allah, walakin aduna hadha sabab faqat. Ma huwa sabab? Hadha shay. Ma huwa shay? Tabarruk. فهذا الشيء الذي يفعله من التبرك مثلا il se rend vers cette tombe et il pense que se rendre dans cette tombe c'est un sabab ou toucher la terre التراب c'est un sabab لكن il a la conviction l'iman أن الشفاء بيد الله عز وجل هذا c'est du shirk asghar لماذا لأنه c'est une wasila كما قال أهل العلم c'est une porte ouverte au shirk al-akbar iyadan billah. Hada khulasat al-hukm. Thumma, rahmatullah alayhi, il a cité ayat, ba'd al-ayat min surat al-Najm, et il a cité hadith Abi Waqid al-Layfi radiyallahu anhu, hada wa lillahi alhamd taqaddam. Aham shay, on a compris al-bab, anna hada shay c'est min al-shirk. C'est pour ça que Cheikh al-Islam, il a cité hada al-bab fi kitab tawhid. Limada? Lianna hada al-fi'l يناقض التوحيد إما إلى أن التوحيد كمبلتما إما يديمن التوحيد فلهذا إلى سيدة في كتاب التوحيد ثم إلى سيدة أدلة pour montrer أن هذا من الشرك بالله عز وجل العلماء فصلوا أي quand est-ce que c'est du شرك أكبر أي c'est un اعتقاد شرك أصغر s'il pense que c'est un سبب فقط أما قلبه متعلق بالله عز وجل لكن سبب شر هذا خلاصة هذا الباب المهم من يقرأ هذا الباب بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن محمد رحمه الله رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر وحجر أو نحوهما أو شيء أو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى الآيات وعن أبي واقد الليثي رحمه الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قينين ونحن حلثاء عليم الكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها أسنختهم يقال لها ذات أنواط فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن كنتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم أحسنت من يقرأ الباب qu'on va étudier aujourd'hui ensemble بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الأحد بن سليم التميمي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن الصلاة والنسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله تعالى فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منال الأرض رواه مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مع الله رجلان على قوم لهم صنام ليجوزوا أحدا حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قريب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا له قريب له ذبابة فقرب ذبابة فخلص منه ودخل النار فقالوا لآخر قريب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل النار فدخل الجنة وهو مسلم وأحمد. أحسنت. Ceux qui n'ont pas récité, Inch'Allah, ils ont accepté. Qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, babun ma ja'a fi al-dhabhi li ghayrillah. Wa qawlillahi ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bithalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qawlih, فصلي لربك وانحر. هذا الباب شيخ الإسلام رحمة الله عليه يدمونتخ une autre catégorie de shirk, un autre فعل. Et vous avez remarqué que شيخ الإسلام رحمة الله عليه il cite des choses qui sont répandues. وإلا فكل من عبد غير الله فقد أشرك بالله عز وجل. N'importe quelle ibadah. لكن هذه المسائل كشيخ الإسلام رحمة الله عليه السيت هنا من التعليق تعليق التمائم أو الذبح أو الاستعانة الاستغاثة والنذر كما سيأتي إن شاء الله تعالى فسدي الشوز كسم غيبون. على البت هنا دو شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا الكتاب سدو ديمونتخي أن هذه الأمور تناقض التوحيد. Ça contredit التوحيد. وهنا إلى الستة مسألة الذبح. الذبح c'est une عبادة لله عز وجل. Et إلى الستة بعض الأدلة. فالسلوي qui fait cette عبادة pour autre que Allah سبحانه وتعالى, que ce soit un صالح, que ce soit un نبي, que ce soit un ملك, من باب أولى une pierre أو un arbre أو الجن. فالسلوي qui donne, qui accomplit cette عبادة pour un مخلوق qui qu'il soit, فقد أشرك بالله عز وجل. فلهذا إلى ستة سبب. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص أي المناسبة مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. Et ça c'est le cas de plusieurs chapitres qu'il a cité rahmatullah alayhi. Et pour montrer que cette chose elle contredit le tawhid. Fa tawhid pour le comprendre, tu peux le comprendre de deux façons. Imma avec un ta'rif, une signification de lui-même, et du tawhid lui-même, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, ifradullah azza wa jalla bil ibada. Ou tu peux le comprendre akthar avec ce qui le contredit. Il y en a, si tu as compris que cette chose elle contredit at-tawhid, ça renforcera ton iman fi hada at-tawhid. Wa'lam anna al-dhabh c'est une ibada azima qui est fondée sur deux choses. Wa al-allama Sheikh Salih al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala fi at-tamhid ila kalam mufid. Naqra. Qalu al-dhabh فيه شيئان مهمان وهما نكتة هذا الباب. Pour comprendre هذا الباب et toutes les مسائل qui sont citées في الذبح dans ce chapitre et كذلك le chapitre suivant, tu dois comprendre ces deux points importants. إن شاء الله تعالى ça va te faciliter la compréhension de كلام أهل العلم أي من حيث pourquoi c'est du shirk إلى آخره. قال الأول, le premier point. الذبح بسم الله أو الذبح بالإهلال بسم ما أي التسمية. الذبح il est fondé sur deux choses. أي لابد deux choses الإنسان يفعل quand il sacrifie. أولا التسمية. فالسلوي qui dit بسم الله فالحمد لله c'est un موحد في هذا الباب. Celui qui dit بسم فلان un مخلوق فهذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى. Donc tu as la tasmiya. فلهذا المسلم quand il sacrifie, que ce soit pour l'Eid ou que ce soit pour l'Ahm, pour manger ou que ce soit pour le commerce, على كل حال, à chaque fois qu'il sacrifie, il doit dire Bismillah. C'est wajib عليه. ثانيا, أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه. Aïe, al-qasd, al-niyya. Donc, al-dhabh, tu as deux choses. Tu as la tasmiya, tu dis bismillah, et kadhalik, tu as l'intention. Pourquoi tu sacrifies? Enfin, celui qui sacrifie pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une ibadah. Celui qui sacrifie pour se rapprocher d'un makhlouq, kama yaf'alu al-ba'd, yadhbahuna li al-qubur wal-awliya, pour se rapprocher d'eux, pour soi-disant demander à shafa'ah ou al-wasila, فهذا سعين الشرك قال الشيخ صالح حفظه الله أما التسمية فظاهر أن ما ذكر عليه اسم الله أو نعم ذكر عليه اسم الله فإنه جائز كما قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فهذا واضح أن سي الذبيحة quand elle a été sacrifié, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala il a été prononcé, ça s'est permis de manger de cette bête. Thumma, est-ce que c'est une ibadah ou pas? Ça dépendra de la niya. Qala, fattasmi ala al-dhabiha min jihati al-ma'na isti'ana. Et ça c'est important. Tathkurun, Anna, quand on a étudié ensemble tafsir surat al-fatiha, qu'est-ce qu'on avait dit sur al-basmala? Ma'na bismillahirrahmanirrahim, indaman? Tfaddal? النعم كلمة للاستعانة فكنت تدي بسم الله أي أستعين بالله الباء العلماء يقولون أن من معاني الباء أي بسم الله سأل استعانة أي جدمت لدى الله سبحانه وتعالى والاستعانة سي العبادة فمن قال باسمي فلان عيدا بالله من المخلوق من المخلوقات فقد استعان بغير الله فمن هذا الباب سي الشرك قال فإذا سمى الله فإنه استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا donc c'est du tawhid et si il cite autre que Allah azza wa jal al khaliq al ma'bud bi haqq faqad ashraka ma'a Allah subhanahu wa ta'ala قال أما القصد donc le premier point il est concret quand tu sacrifies la bout de prononcer at-tasmiya bismillah on rentrera pas dans les détails celui qui oublie il a akhri ça c'est des masa'il plus fil fiqh. نحن ce qui nous intéresse c'est ما يتعلق به التوحيد. قال أما القصد فهذا فهذه جهة عبودية ومقاصد فمن ذبح بسم الله لله كانت الاستعانة بالله والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقربا لله جل وعلا. On revient à l'intention فcelui qui dit بسم الله. Et son intention c'est التقرب من الله. كما يفعل المؤمنين يوم العيد المؤمن يوم العيد pour celui qui a la capacité il sacrifie dit bismillah et son but c'est pas de manger فقط ou pour faire du commerce là son but c'est التقرب الى الله سبحانه وتعالى لماذا لان c'est un امر مشروع de sacrifier le dixième jour de Dhul Hijjah اي في عيد الاضحى donc نية المسلم c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika al-hadi fil hajj. Et d'autres cas, l'aqiqa. Qala al-shir salih, fassarat al-ahwal indana arwa'a. Tu as quatre cas l'an. Et là, ça arrive souvent, mais c'est le taqsim inda ahli al-ilm. Quand tu as deux choses, matalan huna, c'est quoi les deux choses? Qu'est-ce qu'il les rappelle? La première, et la deuxième, al-qasd. Al-tasmiya, dire bismillah, al-qasd, l'intention. Quand tu as deux choses, en général, ça te donnera quatre catégories. Emma, la personne, elle va dire les deux choses, ou elle va faire les deux choses. Emma, elle ne va pas les faire les deux. Ça te fait déjà deux catégories. Emma, wahed, il va dire la tasmiya, et il aura une mauvaise niya, ça te donnera la troisième. Emma, il aura une mauvaise niya, il dira bismillah, ça te donne la quatrième. Quand tu as deux choses, tu as toujours quatre cas. Et tu peux avoir les deux choses, ou ne pas les avoir, ça te fait deux catégories, et tu peux avoir la première, ça te fait la troisième, et tu peux avoir la deuxième, ça te fait la quatrième. Ahada. Qala, il a cité rahmatullah alayhi dans son sharh les quatre catégories, et c'est muhim pour te montrer hal ou ahwal al-nas fi hadha al-bab. La première, on donne l'exemple d'un homme, shakhsun yadhbah bismillah li ghayrillah. Wa hadha shirkun fi al-ibada. Il dit bismillah, lakin son intention c'est pour le qabr, ou c'est pour un mort. Il dit bismillah, haoula qui disent Bismillah et leur qasd c'est les ghayrillah, kathir minhum c'est min bab al-ada, les noms ils ont l'habitude de dire Bismillah. Lakin son intention, dans son cœur, le but c'est de sacrifier pour la tombe, ayyadam billah. Ou pour les djinns, pour qu'ils sortent de telle maison. Hada c'est du shirk fil ibadah. Limada li anna ta'zimuhu, c'est les ghayrillah. Wa khawfuhu, c'est les ghayrillah azza wa jal. Si on prend l'exemple des djinns, hada c'est du shirk billah azza wa jal. Kam minan nas disent Bismillah. Lakin, si tu lui demandes, il y en a l'intention, c'est dans le cœur, on ne peut pas savoir. Lakin, si tu parles avec lui et tu lui demandes, Rabbama, tu vas t'apercevoir que An-Niyya, ce n'est pas l'Illah. Ce n'est pas le jour du Eid, il n'est pas fait le Hajj, ce n'est pas pour l'Aqiqa, ce n'est pas pour donner aux pauvres, et An-Niyya, c'est At-Taqarrub ila Allah. Là, ça n'a rien de tout ça. C'est l'imada, l'annahu, il va visiter tel mausolée. Et iyadam billah, ils font ça pour le mort, pour que le mort, il intercède inda Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Ah, ça c'est shirk. Fait l'ibad. Donc, premier cas, dire bismillah et avoir l'intention pour autre qu'Allah. Deuxième cas, an yadbah bismillah. Ou ana, je me suis précipité, naam, celui que je viens de citer, c'est le deuxième. Sahl. Le premier, c'était an yadbah bismillah lillah. Ah, ça wadih, c'est le mouhid. Il dit bismillah quand il s'acrivait, et que d'ailleurs son intention c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, hada, c'est at-tawhid. Deuxième, on l'a cité, il dit bismillah, et son intention dans son cœur c'est pour autre qu'Allah, shirkun fil ibadah. Le troisième, an yadhbah bismi ghayrillah, il est ghayrillah, hada c'est grave, hada c'est hala, al-mushrikin, al-wathaniyin, al-mulhidin, annahum, ils disent pas bismillah, et كذلك leur intention c'est l'ighayr illah. Ah, c'est du shirk fi al-isti'ana, limadha li'annahu idi bismi fulan, et كذلك shirkun fi al-ibada, limadha li'anna son intention c'est de se rapprocher d'autre qu'Allah. Fahadha c'est hal al-kafara qui ne se disent pas muslims. Lianna qad yaqul qa'il, même ceux qui se disent muslims, si ils disent bismillah et leur intention c'est l'ighayr illah, c'est du shirk, ça les fait sortir de l'islam. Na'am. Lakin ce troisième qism أصلاً يزدس با مسلمين فلهذا يزدس با بسم الله كتخيم كا أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله أي يزدس با بسم الله لكن son intention c'est pour se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى. هذا القسم لا يوجد, فربما لا يوجد هذا القسم. واحد qui dit pas بسم الله quand il égorge, مثلاً يزدس بسم le nom d'une idole et son intention c'est de se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى. هذا لا يوجد. Lakin, Cheikh Saleh, il l'a cité, les Anna, pour te montrer les quatre catégories. Ça ne veut pas dire que les quatre catégories, elles existent. Non. Amma, ce qui est répondu, l'un, Wallahu al-Musta'an, c'est la deuxième. Amma, la troisième, si un kafir, il sacrifie pour autre qu'Allah, il ne dit pas Bismillah. Comment huwa hal l'un, al-Mulhidin, ba'dhum, il ne sacrifie même pas, il tue la bête, il ne dit pas Bismillah, ou la shay. Ou là, l'amri, il est wadih. Le deuxième cas, il est très très dangereux. فكم من الناس وربما يصلي ويصوم ويحج في الحج كم من عبادات لكن si un mawsim, comme il les appelle, est un événement, que ce soit le Mawlid ou autre, كثير منهم visitent les tombes ويذبحون لغير الله عند بعض الأضرحة. Tu vois le manzor, فكأنهم ils sont fil hajj. Et des files entières de bêtes, من الغنم, من الأغنام والأبقاء والبقر وغير ذلك, et كل واحد il emmène cette ذبيحة pour égorger, عيادا بالله, pour le qabr. هؤلاء, même s'ils disent bismillah, pourquoi il égorge ce jour-là? Pourquoi il égorge pas chez lui, il égorge vers la tombe? والدليل على هذا انه القص التقرب الى القبر ان كثير منهم يمانج ميم با لافيون يذبحون. L'essentiel c'est de sacrifier, de faire couler le sang de cette bête pour le mort. ثم لا بعضهم لا يبالي باللحم. هذا ça montre ان النيه c'est pour se rapprocher du mort, عياذا بالله. هذا c'est du shirk akbar. لهذا هذه المسائل sont très très importantes. وهذا الشرك منتشر في كثير من البلدان. نحن دوا أبخوندر سي مسائل et montrer. Il y en a بعض الناس ils font هذا الشيء et في الحقيقة ils sont c'est des juhal. Ils n'arrivent pas à concevoir la gravité de ce qu'ils font. ربما ما نصحوا وكثير من هؤلاء إذا نصحوا يرجعون. لهذا السني الموحد إلى مسؤولية كبيرة في هذا. يبين يبين avec الأدلة وشيخ الإسلام il a cité quelques-uns qu'on va lire إن شاء الله. هذا هذا هذه المقدمة في الذبح elle est مهمة. Donc deux choses, التسمية والقصد. التسمية ça doit être لله. On dit bismillah. والقصد notre intention c'est لله عز وجل. Ça يأتي معنا si c'est pour le commerce ou si c'est pour manger فقط. هذا on verra inshallah à la fin du dars. Ama celui qui يذبح باسم غير الله فقد أشرك بالله عز وجل. Et celui son intention c'est pour autre qu'Allah كذلك il a fait du shirk. Et celui qui a les deux عياذا بالله فالأمر il est أوضح. ثم رحمة الله عليه il a cité بعض الأدلة منها قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك. C'est pour ça que شيخ الإسلام il a cité هذه الآية في هذا الباب. قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي القرآن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يذكر الصلاة وكذلك النسك أو الذبح أو في الأخرى verset فصل لربك وانحر. Tout ça c'est بمعنى le sacrifice. الصلاة c'est une عبادة وكذلك le sacrifice c'est une عبادة. فلهذا ils sont cités les deux. بل الله سبحانه وتعالى قال لا شريك له. Et on n'a pas le droit d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces deux ibadat et dans toutes les ibadat. قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ لِلَّهِ. Et c'est que pour Allah. لَا شَرِكَ لَهِ. Tu n'as pas le droit de donner cette ibadat, que ce soit une salat ou le sacrifice, الذبح, لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَبْهِ. فَالْمُنَاسَبَا لِوَاضِحَ. La même chose pour le verset suivant. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله وصرفها لغيره شرك أكبر. والذبح سيد الشرك أكبر أي الذبح لغير الله سيد الشرك أكبر كما يقول أهل العلم. إما شرك في الاستعانة كانت دي بسم الله إما في النية والقصد عياذا بالله. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث واضح أن الذبح لغير الله حرام. سنمنطق أن الذبح سن عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله في التمهيد أن من فعل ذلك من أجل غير الله تقربا إليه وتعظيما فذبح لغير الله تقربا إلى ذلك الغير وتعظيما له فهو مستحق للعن. سيد الشرك عيادا بالله. Et que ذلك صاحبه كما قال الشيخ مستحق للعن أي mérite la malédiction. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. Il est maudit, maudit, ملعون من الله سبحانه وتعالى. الحقيقة خسارة كبيرة. بعض الناس يضيعون حياتهم سدفي. بعضهم ils ont fait des sacrifices, أنهم يصلون, أنهم يبون أمجد يوميا, أنهم يبون حج, أنهم يفون صيام إلى آخره. ثم عيادا بالله هذا الفعل كيف ils ont aucun دليل aucun برهان أبدا إلا تقليد الآباء والأجداد. بعضهم عيادا بالله عندهم تعصب, تعصب على الباطل. ربما ينصح ويذكر له هذه الأدلة لكن القلب المريض il accepte plus الحق. والله سبحانه وتعالى يقول إن أشركت ليحبطن عملك. هذا الفعل الذبح لغير الله سأنل توت العبادات من حج وصيام وزكاة وصيام وحج وصلاة توسا سأنلي عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل المشركين. لكن بعض الناس مع هذه الخطورة إذن التساهل عجيب. ثم قال رحمة الله عليه وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أنفغمي أن رجل إلى رنطخي في الجنة أو غرس أو أكوز دان ذباب عيون مش، ودخل النار رجل في ذباب. أي هذا إلى رنطخي الجنة لكوز ستة الذباب، الأخر إلى رنطخي النار لكوز ستة الذباب. قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. Et personne ne passait par cet endroit pour qu'il le laisse passer. فلان بد يسacrifie quelque chose pour leur idole. قالوا لأحدهم قرب. Deux hommes y sont arrivés et ils ont dit à un d'eux قرب أي sacrifie quelque chose. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذباب. Ils ont dit, ah oui, il leur a dit, j'ai rien à sacrifier. Ils lui ont dit, voilà une mouche, quelque chose de très petit. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. تقرب إلى هذا الصنم avec هذا الذباب et ça a été la cause qu'il est rentré في النار. لماذا؟ لأن التقرب إلى غير الله عز وجل بالذبح c'est du الشرك. لهذا شيخ الإسلام il a cité هذا الحديث هنا. وقالوا للآخر قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. أما الآخر فإلى بفولو ساكريفي une créature que ce soit ذباب ou autre pour autre qu'Allah عز وجل et pour leur idole فقتلوها إلى rentré في الجنة. هذا الحديث فيه كلام الصواب كما قال المحقق هنا أنه لموقوف عن سلمان رضي الله عنه، فس من كلام سلمان الحديث الموقوف أي س la parole du compagnon du صحابي ici سلمان رضي الله عنه، فس pas un حديث مرفوع أي la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وبالجملة هذا الكلام في الضعيفة السلسلة الضعيفة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله. قال وبالجملة الحديث صحيح موقوفا على سلمان رضي الله عنه، إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيا رضي الله عنه. انتهى. الشيخ الألباني يقول ربما سغسي سلمان اللي راكنتي سيسكي لافي غتنو دو certains récits quand il était encore Aladdin al-Nasara radiyallahu anhu. Ala kulli hal al-ma'na elle est wadhiha anna man qarraba shay'an li ghayrillah fa hadha c'est du shirk billahi azza wa jalla. Wa law si c'est dhubab, li'anna on regarde pas ce qui est rapproché. Ça peut être un chameau, ça peut être une vache, ça peut être quelque chose de saghir. Lakin ce qu'on regarde c'est niyya. Fa man si on qaddar anna wahid يقرب ذبابا لغير الله عز وجل فهذا لا شك من باب التعظيم إلى آخره pour un mort ou pour une statue فلا شك ça fait sortir de l'islam. وبعضهم نعم par rapport à هذه القصة ils ont cité des إشكالات أن كيف هذا الرجل دخل النار et il était مكره، لأن هذا c'est من باب الإكراه الآن. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا اللي معذور نورمالمون هنا الدليل. فبعضهم إذا سيتي هذا الإشكال أن كيف هذا دخل النار alors qu'il est مكره أكره إلهم فخصي في الحقيقة. الشيخ صالح الشيخ حفظ الله في التمهيد إلى سيتي دي ريبونس، منها قال الحديث ليس صريح أن هذا الرجل أكره على هذا الفعل إذ أمكن له أن يقول سأرجع من حيث أتيت. هذا جواب جميل. أنه صحيح أنت dès que tu le lis la première fois, Obama, tu as du mal à comprendre كيف il a été forcé et في القصة cité qui rentrera في النار. حقيقة c'est pas صريح qu'il a été forcé. لأنه ils lui ont dit tu passes pas par cet endroit tant que tu rapproches pas, tu sacrifies pas quelque chose. Et il aurait pu dire Anna, je fais demi-tour et je passe pas إلى آخر. لكن قد يقول قائل la deuxième personne il a dit لا أقرب شيء وقتلوه. Ils ne vont pas le laisser retourner. C'est pour ça que le ishkal reste. Non. كذلك, et un deuxième jawab, أن عدم إعذار المكره ولو بالقتل كان في الشرع من قبلنا. هذا ما أجاب عنه بعض أهل العلم. صحيح. هذا renforce. لأن le premier, في الحقيقة, l'ishkal reste. لأن le deuxième, la deuxième personne n'a rien voulu sacrifier, فقتلوها. قد يقول قائل الإشكال غزت فالعلماء أجابوا أن ربما أن عدم إعذار المكره ستفي الشرع من كان قبلنا أي نحن notre أمة on a été excusé si on est mukra et les communautés d'avant ils n'étaient pas excusés في هذا الفعل في الحقيقة هذه الإشكالات ça demande plus de recherche. Et Inch'Allah dans d'autres livres. Le but de ce charh, c'est l'ikhtisar, que ça reste résumé. On a cité ça pour vous montrer que tu peux comprendre certains ishkalat min hadal hadith, et sache que les ulama, ils ont répondu. Et bardoum, ils ont da'af aslan à hadihi al-qissa. Al-amr sahl. Qala Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Bab ma ja'a fi al-dhabh li ghayrillah. Ay annahu shirkun. فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دي فيغسي كلير فصل لربك وانحر كما هي صريحة بذلك في الصلاة فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه الشيخ الإسلام رحمه الله إلى السيتي لدو فيغسي كنا لو أن الله سبحانه وتعالى إلى الستة للصلاة كذلك إلى الستة الذبح وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام أساس قاعدة كما قال عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فالعبادة حق لله si tu as compris هذا فالسلوي qui sacrifie pour autre qu'Allah que ça soit en prononçant autre que le nom d'Allah أو عيادا بالله en ayant l'intention de se rapprocher d'un مخلوق هذا ça fait sortir de l'islam c'est du shirk akbar قال فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله c'est ça الشرك هذا ضابط طيب حد الشرك الحد C'est comme le ta'rif, c'est comme le dhabit. Et comment reconnaître al-shirk al-akbar wa tafsiruhu qal an yusrif al-abd naw'an aw fardan min afrad al-ibada li ghayrillah. Aïe, donner une ibada à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit une salat, que ce soit un du'a, que ce soit un dhabh, que ce soit un sujoud. Celui qui fait hadi al-ashya pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mushrik, ayyadun billah. Qala fa kullu i'tiqadin أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغيره شرك وكفر donc si on a un دليل أن هذا الشيء من عبادة وشيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى ستان تعريف طيب أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة Tout ce que Allah il aime, comme parole et acte, apparent ou caché, c'est une ibadah. فَإِذَا ثَبَتَ أَنَا هَذَا الشَّيْءِ عِبَادَةً Le donner à autre qu'Allah, le faire pour autre qu'Allah, c'est du shirk akbar. Si tu as compris هذه القاعدة, والحمدلله les comprises عند الإخوان, فالحمدلله c'est un خير كبير. قَالَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الضَّابِطِ لِلشِّرْكِ الْأَكْبَرَ الَّذِي لَا يَشُدُّ عَنْهُ شَيْءٍ Et ça c'est مهم. Cette règle n'a pas d'exception. Tu ne trouveras pas une ibadah, on peut dire là, cette ibadah, la donner pour autre qu'Allah, là, ben, ce n'est pas du shirk. Le reste, c'est du shirk. Amma hadi la abadan. ولا تغتر بالشبهات الخرافيين لا تغتر ان بعض الناس عياذا بالله عندهم الشبهه يقولون ان عباده واضحه كالذبح او السجود او الدعاء يديز لكن نحن on a fait صحيح on a demandé aux morts mais c'est pour qu'ils nous rapprochent d'Allah cette demande c'est du shirk نحن نقول لهؤلاء لماذا فودموندي بار الله سبحانه وتعالى directement وهو القائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله سبحانه وتعالى لم il nous a ordonné de lui demander ادعوني فما المانع pourquoi on lui demanderait pas celui qui demande pas الله سبحانه وتعالى il demande à autre qu'Allah المانع سو الشرك والكفر والشبه بيد بالله فلا تغتر بهذه الشبهات ست قاعدة ست غيقل الانجلوب توت العبادة والعبرة سبي حقيقة الشيء لا بالمسميات لأن واحد يفعديه أو ربما سيسجد لغير الله من الخرافيين من القبوريين بعضهم يطوف حول القبور أو يفن سجد أو يدمدوا ما ثم يشانج لنهم يقول لا لا سبوا العبادة سدو التوسل ساشانج غير Soujoud, c'est une ibada, on est tous d'accord. L'affaire pour le qabr, c'est du shirk. Même si ton intention, c'est telle chose ou telle chose. Si c'est fait pour le qabr, c'est du shirk. Wa hakada dhabh, wa hakada jami' al-ibadat. Le tawhid, il est wadih, le shirk, il est wadih. Mais entre le wadih, c'est des shubah. Fakat, fala taghtar biha. قال كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة الشرك الأصغر c'est tout ce qui va emmener au الشرك الأكبر et c'est pas du الشرك الأكبر فالعلماء يلابل الشرك أصغر مثلا le قسم qu'on a cité في التبرك pourquoi on a dit que c'est pas du الشرك لماذا لأنه إذا لا عقيدة أن celui qui donne c'est Allah كذلك si Il s'est rendu à une tombe, c'est pas une ibada. C'est pas une ibada, ça dépend de sa niya. Sa niya, c'est de se rapprocher d'Allah. Il y a une aqida fi sabab. Les ulama, ils ont dit shirk asghar. Hakada at-tama'im, s'il accroche quelque chose, et il a une aqida. Anna celui qui donne, celui qui guide, celui qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, il a pensé que c'était un sabab. Hala, ça ne le fait pas sortir de l'islam. Lakin, c'est du shirk asghar. Limaada, li anna c'est une wasila. فالشرك أنواع الأكبر سيكون شرك في الطاعة سيكون شرك في القصد سيكون شرك في المحبة هذه الأنواع les avait étudié ensemble في الواجبات أما si c'est pas du shirk أكبر جاء في النص أنه c'est du shirk فالعلماء يلابلوا الشرك أصغر لماذا لأنه c'est une ذريعة c'est une porte qui emmène qui conduit au shirk الأكبر et c'est من أكبر الذنوب الشرك الأكبر الأصغر Même si c'est un shirk mineur, comme ils traduisent, en haqiqa, c'est un dhanb azim. Limaada li'annahu summiya shirkan. Ça reste du shirk, même si ça ne fait pas sortir de l'islam, c'est très très grave. Fahadhan al-dhabitan, qu'il a cité, rahmatullah alayhi, al-shirk al-akbar wa al-shirk al-asghar, ils sont très très importants. Et rahmatullah alayhi nous les a rappelés huna. قال فعليك بهذين الضابطين الشرك الأكبر والأصغر فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب ويحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها والله المستعان. أن si tu as compris ces deux ضابط ça va t'aider. Ça va t'aider بإذن الله عز وجل dans les prochains أبواب لأن ça tournera toujours autour de هذا. Est-ce que c'est une ibada? Ibada, est-ce qu'elle est donnée pour autre qu'Allah? Donc c'est du shirk. Est-ce que c'est du shirk asghar? Est-ce que c'est du akbar? Si tu as compris ces deux définitions, ça va te faciliter. Naqra al-bab alladhi ba'da, lianna ça va ensemble. Et baqiya shay min al-waqt. Fa al-khulasa de ce bab, anna on a fini la lecture de kalam Cheikh Saadi. Naam, al-khulasa de hadha al-bab, anna adh-dhabh c'est une ibada azima. وصرفها لغير الله سد الشرك كساسوا بالتسمية أي تسمية غير الله مثلا واحد يقول باسم المسيح سد الشرك أكبر لماذا لأن الاستعانة بالله عز وجل وحده أو بقصد أو نية أنه يسكرفي ميم سد بسم الله لكن son but c'est de se rapprocher de cette tombe ou ce mort, yadam billah. Hada kadhalik, c'est du shirk. Amma ma yata'allaq qad yaqul qa'il, on avait cité ce point au départ, un wahed qui sacrifie pour le commerce ou pour la nourriture ou pour les invités, est-ce que c'est du shirk? Là, là, لأن هذا c'était appliqué depuis l'époque. ولا أحد من العلماء قال c'est du shirk. Et كذلك celui qui sacrifie même s'il a un invité, أولاً il doit dire bismillah. لأن s'il dit pas bismillah, on peut pas manger de la bête, elle est haram. Et il dit bismillah. Et كذلك son intention c'est pas d'adorer l'invité. Ou si c'est pour du commerce, il a pas une intention d'adorer autre qu'Allah. أبداً. Le commerce c'est quelque chose de mubah. Et s'il sacrifie, madalan, c'est un boucher et il fait du commerce. Enfin, quand il sacrifie, il dit bismillah, et sa niya, walillahi alhamdulillah, c'est pour gagner sa vie. Et s'il a une niya, annahu, c'est pour s'écarter du haram, il a akhir, il est à l'akhir. Ahada. Qal al-Sheikh Salih al-Sheikh, avidahullah, fi al-Tamhid, lakin qad yadbah al-mar'u bismillah, walakin yaqul, uriduha lil-adhiyaf, les invités. Aw uriduha lil-lahm. Et il sacrifie l'akin, son but c'est que pour manger, faire manger sa famille, il a akhiré. يعني للأكل ولم أتقرب بها لغير الله وأيضا أتقرب بها وقال ولم أتقرب بها لغير الله. هذه حالة جائزة لأنه سمى وقال بسم الله ولم يذبح لغير الله فليس داخلا في الوعيد ولا في النهي بل ذلك من المأذون فيه. ça c'est مباح. Le commerce, il a akhiré. Amma al-dhuyuf, celui qui sacrifie, il sacrifie bien sûr l'Illah, saniya kadhalik c'est l'Illah, et c'est pour appliquer qawla al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum, au nasi le hadith, sur al-dhuyuf, qui c'est qui nous le rappelle, hatta yukrim jara ahsant, hatta yukrim dhaifa ahsant. Ikram al-dhif, c'est sunna min sunna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, celui qui a cette attention, فلا شك أنه il est ma'jour. هذا c'est pas min al-shirk fi shay. ثم قال رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب إلى المناسبة عظيمة. شيخ الإسلام après avoir cité الذبح لغير الله, c'est واضح, c'est du shirk, il a cité هذا الباب لا يذبح لله بِمَكَانٍ يُذْبَحْ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Et on n'a pas le droit de sacrifier pour Allah dans un endroit où al-mushrikun il sacrifie pour autre qu'Allah. فَهَذَا الذَّبْحَ الْآنِ, c'est pas du shirk, c'est l'Illah. Lakin on n'a pas le droit de se mélanger avec هؤلاء. Et on va lire كلام شيخ بن عثيمين il est نفيس في هذا. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة سننضوى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم il a posé une question à cet homme qui avait fait un vœu de sacrifier un chameau dans cet endroit. Enfin, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je fais ce vœu? Il a fait ce vœu, est-ce que je fais ce fi'l? Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que dans cet endroit, il y a une idole qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et est-ce que fi hadha al-makan, il y a du shirk? Ils ont dit là. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم? Est-ce qu'il y a un عيد? Et ils se rassemblent dans ce makan ila akhiré. فقالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. نعم. Tu peux accomplir ton vœu et sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala ce chameau dans cet endroit. فإنه لا وفى لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. قال في الحاشية وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. الحديث إلى صحيح. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله. هذا المناسبة. Pourquoi الشيخ الإسلام il a cité هذا الباب هنا؟ قال الشيخ سعدي فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل. Le premier, c'était le but de sacrifier pour autre qu'Allah, le hukm, c'est le shirk. هذا, c'est une wasila qui peut emmener au shirk. فلهذا شيخ الإسلام il a cité هذا الباب في كتاب التوحيد. أي أن cette chose, أي sacrifier dans un endroit où les gens ils sacrifient pour autre qu'Allah, ربما الإنسان يغطر بهؤلاء. ربما تلتبس عليه بعض المسائل et il fait comme eux, yadam billah. لأن celui qui fréquente un qawm يتأثر بهم. قال وهذا من الوسائل ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم صحيح من Si huwa, son intention c'est l'illah, même si dit bismillah, fait l'haqiqa c'est une ressemblance au mushrikoun. Et c'est pas un mushrik huwa, tant qu'il n'a pas fait de shirk. Lakin son fi'l, c'est une wasila, ça peut le pousser à tomber dans shirk, iyadun billah. Et kadalik c'est une ressemblance à haoula, à le fait de sacrifier dans cet endroit. Wal muwafaqat zahira tad'u ila al muwafaqat al batina wal mail ilayhim. Et ça c'est une fa'ida, jamila. أن الموافقة الظاهرة le fait de ressembler à quelqu'un à un قوم à une chose en apparence الحقيقة cette ressemblance elle va pousser à une autre موافقة à une autre ressemblance de l'intérieur فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار لأن cette ressemblance en apparence elle peut pousser à leur ressembler حتى de l'intérieur فكم من الناس ارتدوا عياذا بالله لماذا لأنهم يرسمبلي أو كفرة حتى يلزون إيميتي دون تو حتى في الأفكار والعقيدة عياذا بالله ومن أحسن الكتب في هذا كتاب شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم كتاب نافع شيخ الإسلام توسع في هذا الباب يمطلع غرافيتي دو رسمبلي أهل الكفر فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit de ressembler aux juifs et aux chrétiens حتى في بعض العبادات et vous connaissez tous le hadith في عاشورة أنهم يجونوا عاشورة le 10e de Muharram النبي صلى الله عليه وسلم il nous a conseillé de jeûner un jour avant pour éviter de leur ressembler حتى في هذا الشيء فما بالك dans les choses où il n'y a aucun profit بل dans des choses où il y a du mal عيادا بالله قال وهذا من السبب ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم لأن cette ressemblance elle va pousser à d'autres choses فكم من الناس et le meilleur exemple c'est وعد الناس أنهم ils étaient في بلاد المسلمين مع إخوانهم avec الحمد لله الأذان tu l'entends tous les jours المساجد مفتوحة et الحمد لله dans les pays muslims tu sens l'islam dans beaucoup de choses que ce soit في رمضان ou في الأعياد عيد الفطر ou عيد الأضحى et dans la vie de tous les jours le vendredi tu vois une énorme différence وعدهم ils ont délaissé هذا الخير et ils ont voyagé عند الكفرة واغتروا حتى ils ont atteint un niveau بعضهم أنهم تركوا الصلاة وبعضهم أكثر أنهم جحدوا وجود الرب عز وجل كفروا بالله سبحانه وتعالى لماذا لأنهم اغتروا à force de ressembler, d'être épaté, impressionné par Ha'oula, فَرُبَّمَا عِيَدًا بِاللَّهِ الْإِنسَانِ اللَّهِ سُوِفِ فِي كُلِّ شَيْءٍ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إبعاد للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهرة التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم حتى إنه نعني الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور On a cité ensemble le hadith Al-Mukhalafa fi siyam Ashura, pourtant c'est une ibada, et كذلك salat, as-salat an-nafila, c'est une ibada. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire as-salat fi hadha al-waqt. Et quand le soleil se lève ou quand il se couche, limada? Li'anna al-mushrikuna ou li'anna al-mushrikina yasjuduna lish-shams fi hadha al-waqt. Fa-Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour fermer la porte, nous n'a pas le droit de faire as-salat même si c'est lillah à ce moment. C'est pour ça que Cheikh Al-Islam il a cité ces adillah. Et on peut se poser la question, le lien entre le verset et le bab. Isma' kalam ahl al-ilm. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Ou munasabat al-bab, on l'a lu de kalam Cheikh Sa'di. أما مناسبة الآية نعم قال قال شيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد إنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين مسجد الضرار الله سبحانه وتعالى إلى أن تغدي المؤمنين على الوقت النبي صلى الله عليه وسلم دفع الصلاة هنا c'est un مسجد qui a été construit fondé pour écarter les gens du prophète صلى الله عليه وسلم c'est un مسجد المنافقين مسجد الضرار فالله سبحانه وتعالى il a interdit les mu'minin et le prophète صلى الله عليه وسلم de se rendre dans ce masjid. الآن c'est quoi le lien avec ce verset et le bab? قال الشيخ ابن عثيمين فنهى الله رسوله أن يقوم فيه مع أن صلاته فيه لله. Pourtant النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم يفزوا الصلاة لله لكن الله سبحانه وتعالى يلغى انتردي دفع الصلاة في هذا المسجد لماذا؟ قال فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه سي أن endroit et مثلا on prend l'exemple un endroit où بعض الناس يذبحون لغير الله فمم si nous on égorge pour Allah سبحانه وتعالى on n'a pas le droit de le faire dans cet endroit الدليل c'est ce verset et ça ça nous montre fiqh الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكم للبروفيت صلى الله عليه وسلم الصحابة ils ont pas fait الصلاة في مسجد الضرار. لماذا؟ pour ne pas se mélanger à هؤلاء. فهكذا نحن n'a pas le droit de sacrifier pour Allah dans un endroit où les gens ils sacrifient pour autre qu'Allah pour ne pas se mélanger à eux. أما الحديث فإلى واضح. قال الشيخ الفوزان فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان الجاهلية وفي عيد من أعيادهم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé à son sahabi هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد est-ce qu'il y a une idole qui est adorée en dehors d'Allah فلما قال لا النبي صلى الله عليه وسلم il lui a donné l'autorisation قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستفاد من هذا الحديث أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله والحكمة من ذلك ما يلي il a cité plusieurs points رحمه الله trois points pour te montrer la gravité de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit où les gens sacrifient pour autre qu'Allah azza wa jalla. قال الاول انه يؤدي الى التشبه بالكفار. Premier point, c'est une ressemblance بالكفار. لهذا نحن مكان خاص بالكفار. Et ils ont des ibadat ou des choses khassa pour eux, on n'a pas le droit de se mélanger à هؤلاء. On s'écarte. قال الثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز هذا سي واضح cet endroit tu as deux personnes واحد يذبح لغير الله même si dit بسم الله l'intention elle est pour autre qu'Allah donc en apparence c'est le même فعل le deuxième كذلك يذبح et il dit بسم الله le premier Saniya, c'est pour se rapprocher de telle idole ou d'une tombe ou d'un mort. Le deuxième, c'est un musulman. Son qasd, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on peut les différencier en apparence? Abadan. Falihada, tu peux avoir une troisième personne et il voit hadha ar-rajul as-salih qui sacrifie et il pense qu'il est d'accord avec le mushrikin. Hatta si on le demande, il yaqul, mais fulan kadhalik, je l'ai vu, il sacrifie. Anta, tu pourras lui expliquer l'intention et l'akhiri, lakin rubbama yaghtar. Fa pour fermer hadha al-bab, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. C'est pour ça qu'il a posé la question aux compagnons radiyallahu anhu, est-ce qu'il y a une idole qui est adorée dans cet endroit? Troisième point, anna haoula al-mushrikin zawfa yuqawoun ala fi'lihim idha ra'aw man yaf'al mitlahum wala shak. أن تقوية المشركين من الأمور المحظورة كذلك المشرك في هذا الحال سيفرح si le bab est ouvert et tout le monde sacrifie avec هؤلاء et c'est un sacrifice pour Allah سبحانه وتعالى في الحقيقة c'est un renforcement pour هؤلاء المشركين dans le nombre إلى آخره والناس يغترون فهذا في الحقيقة c'est من باب التحذير أن on ne se mélange pas à أهل الكفر والشرك et on ne leur ressemble pas en apparence et dans ce qui est khas pour eux et on s'écarte d'eux et on demande assalam. Il y en a se mélanger أهل الكفر والشرك وكذلك أهل البدع والضلال صافي بوكو دو مال. فلهذا السلف رضي الله عنهم ils ont interdit هذا en se basant sur des أدلة من الكتاب ومن السنة. لماذا؟ لأن celui qui fréquente une personne يتأثر بها لا شك هذا. كذلك القلوب ضعيفة وبعض هؤلاء ils ont des شبه وبعضهم ils ont لسان طويل فصاحة ربما واحد il est éloquent et il te cite une شبهة et c'est la cause de l'égarement. فالسلامة كل السلامة c'est de s'écarter de أهل الشر que ce soit des kuffars ou des mushrikoun ou des mubtadi'a. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فسي دو شابيتر ما جاء في الذبح لغير الله ولا يذبح لله بما كان يذبح فيه لغير الله ils sont liés, فلهذا on les a lus ensemble والحمد لله رب العالمين.